بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتدارس اليوم إن شاء الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الفتن، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أورده البخاري رحمه الله في عدة أبواب، فأورده في باب دلائل النبوة لما فيه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمراحل تمر بها الأمة وقد حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأورده في أبواب الفتن، ونحن نتدارسه اليوم لكي نرى كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل مرحلة من المراحل التي مرت بها الأمة، وما هو الوصف اللائق بها. ذلك أن أعداء شريعة الله عز وجل يحاولون جاهدين أن يصوروا أن الشريعة إما أنها غير لازمة، فإن عجزوا عن ذلك حاولوا أن يصوروا أن الشريعة غير محددة، فإن عجزوا عن ذلك حاولوا أن يصوروا أن الشريعة لم تطبق في تاريخ المسلمين إلا في عهد الخلفاء الراشدين، كما قال بعضهم: لا تحدثونا عن شريعة طبقت 14 قرنا من الزمان، ولكن حدثونا عن شريعة طبقت 30 عاما فقط أو 31 عاما فقط، كما زعم هذا الرجل. وهذا استثمارا لوجود بعض الانحرافات التي وجدت. فلننظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحوال التي مرت بها الأمة قبل أن توجد، لنعلم أين يقف هذا القائل، وأين وكيف نصف ذلك التاريخ الذي أراد منا أن نراه تاريخا أسودا مظلما، حتى نكون نحن والغرب سواء في أنهم عاشوا عصورا مظلمة ونحن أيضا، وأنهم خرجوا منها بعصر يسمونه عصر الأنوار أو التنوير أو النور، وأننا ينبغي أن نتبعهم في خروجهم من الظلمات إلى النور. ونحن نقول أن النور هو الآتي من عند الله تبارك وتعالى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من فقه حذيفة رضي الله عنه، وكان من كثرة سؤاله عن الفتن روى للأمة جمعا من أحاديث الفتن عاصم الله بها من اعتصم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدرك منهم من أدرك طبائع الفتن وكيف نواجهها. فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. يقول: قلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بذلك الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذه هي القضية التي يجب أن نتوقف عندها أولا. هؤلاء الذين يشغبون على شريعة الإسلام، أترى قلوبهم على قلب حذيفة رضي الله عنه الذي قال عما كان فيه من جاهلية: إنا كنا في جاهلية وشر؟ مع أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطعمون الطعام ويقرون الضيف ويغيثون الملهوف، وكان فيهم شجاعة وفيهم مروءة وفيهم من الأمور التي غابت عن حضارات وما زالت تغيب، غابت عن حضارات أخرى ما زالت لا ترى الأخلاق إلا النفع المحض. الأخلاق عندهم نسبية، إذا نفعتهم إذا فهي صالحة، وإذا ضرتهم إذا فهي فاسدة. إذا كانوا في مجتمعاتهم يريدون نظاما حتى يكون هناك نفع متبادل فعلوا ذلك، وإن كانوا في علاقتهم مع غيرهم من الأمم صدروا إليهم النفايات النووية وغيرها مما يضرون بها غيرها من الأمم. ولكن العرب كان عندهم من أنواع الأخلاق ما عندهم، ولكنهم في الجملة كانوا في جاهلية وشر، لأنهم لم يكونوا يعبدون الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد، ولأنهم لم يكن لهم تشريع يلزمهم، وكل قبيلة تشرع لنفسها، وكل قبيلة ترجع إلى كبرائها فيضلونها السبيل. هذه الجاهلية والشر. فنحن قبل أن نخوض في الكلام على تاريخ أمة الإسلام ومتى طبقت فيه الشريعة ومتى لم تطبق وما نسبة هذا التطبيق وما مدى الانحراف، نريد أن نسأل كل أحد: هل يرون أن ما سوى الإسلام جاهلية وشر، وإن كان موروث عن الآباء والأجداد؟ أيرون الحضارات التي بنيت على غير التوحيد جاهلية وشر؟ هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده، أن الذي يبنى على غير التوحيد جاهلية وشر، وإن كان فيه أخلاق حسنة، وإن كان فيه بعض المعاملات الحسنة، فضلا أن يكون فيه أنواع من العمارة أو الصناعة أو الزراعة. وكل حضارة لها وجهة نظرها المختلفة في تقييم الأمور، والحضارات المادية لا تكاد تنظر إلا إلى الماديات، فإذا أنتج أقوام فيها أو أسهموا في بنائها اعتبروها حضارة عظيمة، وهذا ليس هو مقياس المسلم. فإنما يعتبر بعض الكفار أهون شرا من بعض إذا كان عندهم بعض الأخلاق أو بعض المثل أو بعض المحافظة على العفاف والصلة التي أمر بها في شرع الله تبارك وتعالى. ومع أن العرب في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم أرقى الأمم بالمعايير الأخلاقية، وهم أدنى الأمم بالمعايير المادية، إلا أنهم كانوا في جاهلية وشر، وإلا أنهم كانوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتاهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب ممن لم يتخذوا الأنبياء والمرسلين والملائكة آلهة من دون الله، وهؤلاء البقايا كانوا هم أمة التوحيد آنذاك. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منهم في الإسلام من دخل، ومن لم يدخل صار بذلك كافرا لعدم إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن حرف وبدل في دينه من قبل. وأما المحرفون والمبدلون والمثلثون فهم كفار بطبيعة الأمر من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أكرم من شاء منهم بأن دخل في دينه صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني به الإسلام، والإسلام هو الخير بحذافيره لأنه من عند الله. والذين يجادلوننا في شريعة الله عز وجل أحد رجلين: إما مؤمن بها، إما مؤمن بدين الله عز وجل، إما مؤمن بأن القرآن من عند الله، وإما غير مؤمن بهذا الدين وغير منتم له. فأما المؤمن فنقول كان ينبغي ألا يكون الخطب معك عسيرا، حسبك أن تقرأ في كتاب الله الذي تؤمن أنه من عند الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وحسبك أن تقرأ ألا له الخلق والأمر، وحسبك أن تقرأ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الذي لم يدخل في هذا الدين أصلا فنقول أنت دخلت في القضية من منتصفها، والمشكلة بيننا وبينك أعمق من قضية لزوم الشريعة، وإنما قبلها هل هذا الدين من عند الله أم لا، وعلى أي. فمن باب إقامة الحجة على العباد ومخاطبة القلوب والعقول نبين للخلق مظاهر حسن التشريع الإسلامي التي اهتدى العقلاء ممن لا يدينون بهذا الدين إلى بعض مظاهرها، وصاروا طارة يطالبون بإلغاء الربا حتى يستقيم الاقتصاد، وطارة يطالبون بإعدام الخنازير حتى لا توجد الآفات، وطارة يطالبون باعتماد طريقة الذبح حتى لا يسرع الفساد إلى اللحم، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواطنه. يقول حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. يقول: قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يقول: قلت يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: أناس يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وفي بعض الروايات: فمن أنكر فقد سلم. يقول: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول: قلت يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في بعض الروايات أيضا: قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. إذن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، لحذيفة رضي الله عنه، الخير الذي عم الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بقي فترة الخلفاء الراشدين ثم بدأت الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما كان بين أهل المدينة وأهل الشام مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من شر، ثم بين أنه بعده خير وفيه دخل. ولا يسع المقام هنا أن نتوقف كثيرا عند من الذي أشعل الفتن، ومن الذي قتل عثمان رضي الله عنه، ومن الذي كذب الكتب بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، ومن ومن ومن. ولكن باختصار شديد، كانت هناك أياد تعبث مما يسمونهم في زماننا بالطابور الخامس، يوقعون ويحرشون ويحرضون المؤمنين بعضهم على بعض، ويستعينون بالكذب ويستعينون بكل حيلة. والصحابة رضي الله عنهم بشر كالبشر، يمكن أن يخدعوا في كتاب مزور، ويمكن أن يخدع، لا سيما إذا أتقن المزور تسويره، ويمكن ويمكن إلى آخر ذلك مما ننصح أن يراجع من كتب التاريخ التي كتبها من ينتمي إلى هذه الأمة. من الظلم البين أن نقرأ تاريخنا الذي كتب بأيدي أعدائنا الذين لا يريدون أن يتركوا لهذه الأمة حسنة من الحسنات. إذا أردت أن تعرف حقيقة ما دار في هذا الشر والفتنة التي حدثت، فاقرأ للقاضي أبي بكر بن العربي، أو اقرأ لابن كثير، أو لغيرهم مما تحترق قلوبهم حزنا على ما يصيب الإسلام في أي عصر من العصور من فتنة، ومما يتشوفون إلى نشر دين الله تبارك وتعالى. وأما أن يأتي البعض فلا يتعلم عن الإسلام إلا في جامعات الغرب أو من كتب الغرب، ثم يتحدث عن الإسلام وعقيدته وشريعته وتاريخه، أو يأتي البعض ممن هو منغمس في ثقافة الجنس فلا يكاد يعرف من التراث إلا كتابا لقيطا يسمى بحكايات ألف ليلة وليلة أو ما شابهها، فيقرأ فيها الإسفاف جنبا إلى جنب مع نسبة هذا الإسفاف إلى العصور الفاضلة في الأمة الإسلامية، وهذا هو مصدرهم في معرفة التاريخ. نعم وجدت فتنة، ولكنها لم تمنع الفتوح الإسلامية، ولم تمنع أن يدون في عصورها الحديث، وأن يبدأ فيها في كتابة الفقه، ولا أن تنتقل تلك الرسالة العظيمة من جيل إلى جيل. إن أمة الإسلام أمة عظيمة في جميع أحوالها، ولا تكاد توجد أمة في التاريخ أصابتها فتنة كهذه الفتنة وبقيت أمة. لماذا لا يبرزون هذا الجانب من عظمة المسلمين وعظمة تاريخهم وعظمة شريعتهم؟ لو أنصفوا لقالوا إن وجود الفتن في الجيل المؤسس، أن تقع فتنة بين الجيل المؤسس للدولة الإسلامية ومع هذا لا تنهار الدولة، ومع هذا لا تنهار الشريعة، ومع هذا يكتمل بناؤها، دليل على أن هذه الشريعة من أمتن ما يكون من الشرائع. لماذا يعكسون المسألة؟ وما قدر الله عز وجل من شر إلا وفيه من أنواع الخير ما فيه، ولعل مما في هذه الفتنة من أنواع الخير أن تعلم الأمة أن الشرع كاف في صيانتها، وإن كان القائمين به عندهم ما يشغلهم أو أصابهم بعض البلاء أو الفتن، ولكن طالما كان الشرع مطبقا كانت الأمة قائمة. ماذا حدث في هذه الفترة التي وقعت فيها الفتنة، وقع فيها الشر؟ هل ارتدت الأمة الإسلامية عن إسلامها؟ هل حكمت قوانين غيرها؟ هل تأخر إنتاجها العلمي؟ هل تأخر إنتاجها الحضاري؟ لم يحدث من ذلك شيء البتة، بل كانت أمة الإسلام وهي تعالج تلك الفتنة أمة فتية يهابها أعداؤها. أين كانت الروم يوم أن وقعت تلك الفتن؟ هؤلاء القوم لا يعرفون إلا فلسفة اليونان والرومان، ولا يعرفون إلا تبجيل وتمجيد تاريخ هؤلاء القوم. لماذا لم ينقضوا على أمة الإسلام ويقضوا عليها، طالما أن الأمر كما يقول هؤلاء أنه انهارت الأمة، أو انهار، أو لم يبق للشريعة أثر، وإنما بقيت الشريعة هي التي حفظ الله عز وجل بها الأمة رغم وجود هذا الشر؟ ثم لماذا نلجأ إلى توصيف هؤلاء المنغمسين في أدب الرذيلة، في أدب لا أدب لتاريخنا، وعندنا وصف المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة تخرج من هذه النكبة إلى الخير بزوال تلك الفتنة، وإنما ترجع إلى الخير لأن الخير باق فيها، لأن الخير في كتاب ربها وفي سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وفي تمسك المجتمع بذلك، وقد كان متمسكا ولم يكن أبدا هناك صراع على هوية الأمة، ولا على مرجعيتها، ولا على شريعتها، ولا على إتمام مصالحها. هل تجدون في التاريخ فئتين تقتتلان ثم يمضي قاضي هذا ما قضى به قاضي الآخر حتى لا تتعطل مصالح العباد؟ لماذا لا يبرزون هذه الجوانب من الفتنة ذاتها؟ كانت الفتنة قائمة، وكان قاضي علي رضي الله عنه إذا جاءته قضية قضى فيها قاضي معاوية رضي الله عنه لم يقضي، وفي تراثنا وفي فقهنا إلى يومنا هذا أن قضاة أهل البغي يسري من أحكامهم ما يسري من أحكام قضاة أهل العدل، إحقاقا للحق وحفاظا على مصالح العباد. ألا ينظرون إلى هذا التشريع وسموه كيف تم محافظة على مصالح العباد، وينظروا إلى آبائهم في العلم والثقافة والحضارة كيف كان يفعل بعضهم ببعض عندما يختلفون؟ لماذا لا يحدثوننا عن ثورتهم الفرنسية التي هي النور بالنسبة لهم، نقطة التي أنارت فيها الدنيا عند هؤلاء الثورة الفرنسية؟ ولا نور قبل ذلك، ولا يكادون يصفون كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فيه نور. فالتنوير يبدأ من تلك اللحظة. كيف اختطف نابليون تلك الثورة، وكيف أعادها ديكتاتورية أشد من الديكتاتورية الأولى قبله، وكيف وكيف ومع ذلك وللأسف الشديد ما زالت فرنسا تمجد ذلك الرجل، لأنهم قوم يفاخرون بتاريخهم، ومن أزدى لأمتهم أدنى معروف في التاريخ رفعوه فوق الرؤوس والأعناق، مع أنه من أبشع من حكم فرنسا بالديكتاتورية، وبعد أن قامت الثورة من أجل الحرية، وبعد أن قتل فيها من قتل. وأعجب من هذا أن يوجد في بلادنا من يحتفلون بذكرى قدوم ذلك الرجل إلى بلادنا، تدنس خيله الأزهر ويحاول أن يطمس هوية هذه الأمة. لماذا لا يحدثوننا كثيرا عن ذلك، وإنما فقط يقولون الإسلام وشريعته انتهت من الوجود بعد الخلافة الراشدة أو في أواخرها؟ ونقول لهم كذبتم، حدثت الفتنة في أواخر الخلافة الراشدة، وبقيت الخلافة راشدة، وبقيت الشريعة محكمة، وبقي المجتمع، بل وبقي الطائفتان المقتتلتان ينفذ قاضي إحداهما ما حكم به القاضي الطائفة الأخرى. ثم جاء ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير فيه دخن، ووازن بين تعبير هؤلاء عن الدولة الأموية والعباسية وغيرها وهذا الوصف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند الظهور الدعاء على أبواب جهنم. ولا نعلم أن الدولة الأموية دعا داعيها إلى ترك الإسلام، أو دعا داعيها إلى شيوعية أو ماركسية أو فوضوية يسمونها ليبرالية أو غيرها، لم نعلم أنه حدث في تاريخ الأمويين أو العباسيين أو العثمانيين شيء من ذلك. ومن ثم فالخير الذي فيه دخن الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الفترة الممتدة من الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية إلى مجيء الاحتلال الغربي، إلى مجيء نابليون إلى بلاد المسلمين، ومعه ظهر الدعاة على أبواب جهنم. ليس نابليون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون باسم الأمة ولكن ينطقون بمدح أعدائها وتمجيد تاريخهم. هؤلاء القوم من العلمانيين يقولون أن أستاذهم الأول أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل، وهذا الرجل كتب خطابا في وداع كرومر بعد حادثة دنشوي، وهي حادثة مشهورة في التاريخ عندما قام بعض جنود الاحتلال الإنجليزي بقتل فلاح في أرضه، فقتل الفلاحون ذلك الجندي، فأقيمت محاكمة لهؤلاء وحكم بالإعدام على عدد كبير منهم في مقابل رجل كان هو البادئ بالقتل. وكان ممن اشترك في تلك المحكمة بعض من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن بعد حدوث تلك المذبحة وتكلمت بعض الصحف وكأن انجلترا شعرت بالحرج، فسحبت كرومر من مصر وأوفدت غيره، فكتب أحمد لطفي السيد في وداع كرومر يشكره على ما أزدى لمصر من جميل، ويمدحه على ما أحدث فيها من تطوير، ويتمنى أن يكون خلفه على طريقته وسيرته من حسن الإدارة ومراعاة شؤون البلاد. فلما قامت الدنيا عليه قال أنه ليس معنى ذهاب كرومر أنه قد ذهب الإنجليز، فطالما أن الإنجليز هم الإنجليز، وأن مصر هي مصر، وأن الحماية البريطانية هي الحماية البريطانية، فليس أمامنا إلا أن نشكر هؤلاء القوم على ما يحموننا به، سواء كان هذا في شخص كرومر أم في شخص سلفي. والتاريخ لا يكذب، وهذا من التاريخ القريب الموجود المبذول، الذي ربما لو أدريت بحثا على الإنترنت لوجدت نصوص هذه الخطابات. إذن لم تكن الدولة، إذا جئنا نطبق الحديث على الواقع، فلم ينشأ قوم يصح أن يقال في شأنهم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، إلا هؤلاء الذين يسبحون بحمد القتلة الذين أتوا من بلاد بعيدة يقتلون أبناءنا ويتكلم باسم المقتولين والمقهورين والمحتلين شاكرا هذا القاتل السفاح لم يظهر إلا مع هؤلاء. إذن فكل ما كان قبل هذا هو من الخير الذي فيه دخن، وما دخنه أن يوجد أناس يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. والواجب على الأمة إذا أدركت ذلك أن تنكر لتسلم، وقد كان وبقيت مظاهر الانحراف التي يضخم فيها هؤلاء تضخيما عجيبا. إذا قرأت ما يصفون به أحوال قصور الحكم من الفخامة والأبهة والفساد وعدم الإفاقة من الخمر، فإذا خرج من مخادع الزنا دخل إلى حانة الخمر، وأن الخلفاء في هذه الأزمنة لم يكن أحدهم أن يفيق، فتقول وفيما بقيت الأمة مهابة، وفيما بقيت الأمة تتسع شرقا وغربا، وكيف فتحت الأندلس، وكيف سقطت القسطنطينية، وكيف بقي الأوروبيون يرتجفون ارتجافا كلما ذكر اسم خليفة المسلمين، وكيف استفاقت الأمة بعدما جاءت كارثة التتار، وهل يمكن لأمة مهزومة هزيمة عسكرية أمام جحافل بهذه الدرجة من القوة وهذه الدرجة من البطش والوحشية أن تقوم لها قائمة مرة أخرى إن كانت ما زالت منغمسة فيما يصفون، إن كانوا هم قد سلموا عقولهم عندما ذهبوا إلى تلك الجامعات أو قرأوا في تلك الكتب؟ فنحن لن نسلم عقولنا ونقول إن التاريخ يثبت بأحد طريقتين، طريقة لم يثبت بها شيء إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاربها من كلام الصحابة والتابعين، وهي أن تنقل بنقل العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى، وهذا مما لا وجود له في نقل أي أمة من الأمم. وأما التاريخ العام وقصصه وحكاياته فإنما ينبغي أن يراعى فيها المنطقية فيما يرويه المؤرخون، فكم من مؤرخ لا يخرج من حانات الخمر يظن أن الدنيا كلها كذلك. وأقرب دليل على هذا أن الأمم المعاصرة تعتبر أن صناعة السينما هي خير تأريخ للشعوب، وأنك عندما تشاهد فيلما أمريكيا عافانا الله وإياك سوف ينقل لك صورة من الواقع الأمريكي، وعندما تشاهد فيلما فرنسيا وهكذا، فيا ترى من يشاهد فيلما مصريا سوف يرى تلك المساجد أو يرى هاتيك اللحى أو هذا الحجاب أو دور تحفيظ القرآن أو يرى حتى اللجان الشعبية التي تنظم المرور، أم سيرى أن مصر وكأنها ماخور كبير؟ فما فعله مؤلف كتاب الأغاني ومؤلف ألف ليلة وليلة هو ما يفعله الآن صناع السينما حينما يؤرخون لفترة نعيشها معهم، وبالتالي ندرك حجم الكذب في كلامهم، يؤرخون لتلك الفترة وكأن الدنيا ليس فيها إلا هذا الفساد. فاعتبر بقياس حال هذه على تلك، واعلم أن أمة الإسلام أمة عظيمة، ومن عظمتها أنها روت تاريخها بكل صدق ما لها وما عليها لكي تتعظ الأجيال التي بعد ذلك، فجاء المستشرقون والأفاكون وأخذوا تلك الأخطاء فضخموها تضخيما وواروا المثايا، بل منها ما طمس من التاريخ طمصا حتى ثار بعض من يريد أن يحافظ على روح البحث العلمي من الباحثين الغربيين وكتب كتابة صفحات منزوعة من التاريخ، ليقول أن هناك صفحات أسقطت عمدا من تاريخ حضارة المسلمين كان فيها أمجد أكثر من تلك حتى التي أبقاها الغرب رغما عنه، ومع هذا يصر هؤلاء أن يطعنون في تاريخنا وأن يقولوا أن أمتنا ليست عمرها 14 قرنا ولا 15 قرنا من الزمان، وإنما غاية ما هنالك أنها بقيت عشرات السنين، 30 سنة أو أكثر أو أقل قليلا، ثم ذابت وضاعت من التاريخ، ولا أمل لنا إلا أن نكون في ذيل الأمم الأوروبية، وهذا مما لم ولن يكون أبدا فضل الله تبارك وتعالى، طالما بقي في الأمة من يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يحاول بعض أعداء الشريعة أن يدعوا أن الشريعة الإسلام لم تطبق إلا نحو من 30 سنة ثم ذابت وانتهت، ومن ثم فلا معنى أن نطالب بها الآن. وقد بينا بحمد الله تبارك وتعالى أنهم متحاملون على تاريخنا، لأن قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، ولأنهم يظهرون أنهم منا أو هم من جلدتنا، ولكن قلوبهم ليست معنا. وعلى أي، فدعنا نفترض أنهم صادقون فيما يدعون، نقول لهم: أتقرؤون القرآن أم لا؟ فإذا كنتم تقرؤونه، هل قرأتم فيه إن الحكم إلا لله أم لا؟ هل قرأتم فيه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، أم لا؟ فإذا كنتم تقرؤون هذا في كتاب الله، فهل تدعون أن شريعته قابلة للتطبيق أم أنها مستعصية على التطبيق؟ ما نلحظه في لحن قولكم أنكم تحاولون أن تدعوا أنها مستعصية على التطبيق بدليل أنها لم تطبق إلا 30 سنة، ونقول: هذا دليل عليكم لا لكم، لأنها طالما طبقت سنة أو 2، فضلا عن تطبق 30 سنة، فقد صارت قابلة للتطبيق، وثبت لديك الدليل القطعي العملي أنها قابلة للتطبيق، فضلا عما يجب أن توقن به بأن الإله الحكيم العليم الخبير لا يمكن أن يأمرك بشيء ويتوعدك على تركه إلا وهو قابل للتطبيق، بل وإلا وهو يسير التطبيق. إذن طالما قد طبق فيما تزعمون، نحن متفقون سويا على 30 سنة ومختلفون فيما وراءها، فدعك مما ورائها ولنكتفي بتلك 30، هي دليل قوي على أن هذه الشريعة قابلة للتطبيق. ففيما الكلام إذن؟ هل في أننا لا نفاخر الغرب بأننا سبقنا إلى ما يدعيه من مفاهيم سيادة القانون، وإلى مفاهيم الدولة القانونية، وإلى مفاهيم أن الحاكم ليس سيدا آمرا؟ هل يريدون منا أن نكف عن مفاخرة الغرب؟ كففنا عن مفاخرته إذا كان هذا يزعج هؤلاء الأذناب. ولكن لتبقى القضية الأصلية، طالما أنكم مسلمون فبالطبع تقرون بالقرآن، وبالطبع تصدقونه، وبالطبع ترون تطبيقه لازما، وأنتم تقولون أنه طبق بالفعل على الأقل 30 عاما، فأين أنتم من تطبيقه الآن؟ وما الذي يمنعكم من تطبيقه وقد آمنتم به، وقد رأيتم أنه طبق في التاريخ قبل ذلك بغض النظر عن المدة التي طبق فيها، أم أنه مجرد تشغيب وحسب؟ ثم ما لهم لا يعرجون بنا على المناهج الأخرى التي هي بشرية، ومن ثم لا بد أن يكون فيها بعض الخير وبعض الشر، ولا بد أن يكون فيها شيء من التناقض وأنها تتغير وتتبدل. ولكن لماذا يحدثون دائما من أنه متى طبقت هذه النظم فستطبق كما يراد لها؟ لماذا لا يحدثون عن تمويل حملات الرئاسة لمرشح الرئاسة في الدول الديمقراطية العريقة، أمريكا وفرنسا وغيرها؟ لماذا لا يحدثوننا عن الفضائح الجنسية لفلان وفلان، ومنهم من ترك الحكم ومنهم من ما زال باقيا فيه؟ لماذا لا يحدثوننا عن تقديم مصالح بعض الدول أحيانا، كأن يقدم بعض الرؤساء في الدول الكبرى مصالح دويلة صغيرة لأن لها لوبي يستطيع أن يؤثر على قرارات الساسة، وإلا أخرج لهم من جعبته فضيحة تلو أخرى؟ وهذا دخن المخدرات وهو طالب في الجامعة، وهذا أقام علاقة مع سكرتيرتي وهو حاكم لولاية كذا، والذاك فعل كذا وكذا. ولماذا لا يحدثوننا عن حظر بيع الأسلحة في بعض مواطن الاشتعال، ثم يظهر أن الأسلحة تتدفق أكثر مما كان قبل الحظر وفق عمولات؟ لا أتحدث عن العالم الثالث، وإنما أتحدث عن الديمقراطيات العريقة. لماذا دائما فقط يريدون منا إذا تحدثوا هم عن مناهج غربية أن نفترض معهم أن هذا يطبق على أفضل صورة ممكنة، مع أننا لم نراه في تاريخنا مطبقا لا بأفضل ولا بقريب منه، بل لم نراه مطبقا إلا في أسوأ صورة؟ أليس معظم هؤلاء ينتمون إلى الليبرالية؟ وقد ذكرنا أن مفكرهم الأول في العصر الحديث قد مدح كرومر وودعه بخطاب لو قرأه من لا يعرف حال كرومر لظنه من أولياء الله الصالحين. لماذا لا يحدثوننا عن علاقة الأحزاب الليبرالية قبل ثورة 52 بالإنجليز، وأن منهم حزب كان يصرح علنا بأنه يرحب ببقاء الإنجليز في حكم مصر، وأما الآخر فكان إذا أغضبه القصر لجأ إلى الإنجليز، فإن رضي عنه القصر عدل عن الإنجليز؟ لماذا لا يحدثوننا عن ذلك؟ لماذا لا يحدثوننا عن الفترة الماضية؟ وإلى أي المناهج السياسية والاقتصادية تنتمي؟ أليست الليبرالية؟ أليس بهذه المفاهيم الليبرالية بيع القطاع العام؟ وكانت هذه هي نقطة البدء في الفساد الذي أخذ يتضخم شيئا فشيئا، وإذا قيل لهم ذلك قالوا هؤلاء مجموعة من اللصوص لا يمثلون الليبراليين، فليقولون لنا في تاريخنا نحن المصريين متى وجد حزب ليبرالي يطبق الليبرالية التي سوف يعم معها الرخاء وسوف ينال الجميع فيها الحريات وسوف وسوف وسوف؟ وإلا لماذا دائما يحدثوننا عن أوهام لم توجد على أرض الواقع قط، ثم يأتون عن أمر طبق 14 قرنا من الزمان، وجد في بعض الفترات انحراف اتسع أحيانا وضاق أخرى، ولكن بقيت الأمة أمة والدولة دولة والشريعة شريعة والناس ينعمون فيها بحكم تلك الشريعة لا تحكمهم إلا شريعة خالقهم ولم يثوروا على حكامهم؟ يحاول كتاب التاريخ الليبراليين أن يبحث عن ثورة تمت في مصر ضد الحكم العثماني، فيبحث عن تاجر غضب من وال في قرية صغيرة تابعة لمدينة في محافظة ويقول تجمهر عشرات الأفراد لبضع ساعات ثم فضوا، لكي يحاول أن يرصد عبر التاريخ شيء مما يمكن أن يقال اعتراض واحتجاج. لأن الفساد الذي كان يوجد في تلك الأزمنة كان في قصور الحكم قاصرا على الحكام لا يستشري فساده إلى الناس ولا إلى نهب أموالهم بهذه الصورة ولا إلهاب ظهورهم ولا تجويع بطونهم، فضلا عن الاعتداء على حرياتهم في عبادة ربهم ونصر دينهم. فحبذا لو أعاد هؤلاء قراءة التاريخ بعد أن يخلعوا النظارة الأوروبية، ولا نريد منهم أن يرتدوا نظارة الانتماء للأمة فقط يقرؤوها بعين محايدة، سوف يدركون تماما الجواب على كل ما يثيرون من شبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينال الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.